ملخص كتاب: الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة الطفولة، الجزء الأول، من أخضر.com، لمؤلفته الدكتورة حنان الجهني. إن للأبوين الدور الأول في توجيه حياة الطفل مستقبلاً والتأثير في شخصه وطباعه ومعتقداته. وقديماً كان الآباء يحتفون بالمولود الذكر دون الأنثى، إلا أن الإسلام ضبط هذه الأهواء وحبب في تربية الإناث وتعليمهن منذ الطفولة، بل رتب أجراً عظيماً لمن رزق بفتاة أو أكثر وأحسن إليها وأدبها وعلمها، فكانت له حرزاً من النار. وبهذا كان للأنثى في طفولتها الحق في تقديم الرعاية والتربية الصالحة التي تجعل منها إنسانة متزنة صالحة تعبد ربها وتنفع مجتمعها. وفي هذا الكتاب تقدم الدكتورة فصولاً في إرشاد الوالدين لتنشئة الطفلة على نحو سليم من الاتجاه العقدي والوجداني والفكري والجسدي والاجتماعي. أولاً، غرس بذور الإيمان. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وبهذا تتميز التربية الإسلامية للطفل أنها موافقة لفطرته، وللأبوين الدور الأول في تحفيز تلك الفطرة وتوجيهها إلى مراد الله عز وجل. فإعداد الطفل وتربيته في هذه الفترة هو إعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، فإن اجتهد الوالدان في هذه المرحلة فقد أكرما طفلهما واختصرا عليه الطريق لتحقيق غاية وجوده من الحياة. فالتنشئة الإيمانية هي الركن الأول الذي لا بد للوالدين الحرص عليه، وذلك بحماية جانب الإيمان مما يشوه جوهره، وتنمية النفس بالعبادات المشروعة وتطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل، وذلك بتعزيز مراقبة الله ومحبته والترهيب من عقابه والترغيب بالجنة في الآخرة لا بالتخويف والسلطة. وتبدأ تلك التنشئة بأداء حقوق الطفلة قبل ولادتها، وذلك منذ اختيار الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، وأن يعقد الزوجان نيتهما في طلب الولد الصالح، ثم أداء حقوق طفلتهما عند الولادة كالآذان في أذن المولودة وتحنيكها وتأدية العقيقة. فإذا كبرت قليلاً بدأ الوالدان بتلقينها كلمة التوحيد وربطها بالقرآن الكريم وتشجيعها على حفظ قصار السور والاعتناء بقصص القرآن والسيرة النبوية وسيرة الصحابيات رضوان الله عليهن، كما أن التأمل مع الطفلة في خلق الله وربط كل صور الجمال بقدرة الله عز وجل وعظيم صنعه من الوسائل التي تعزز محبة الله في قلبها. ومن أهم السبل لتعزيز تلك الروح الإيمانية هو أن يغتنم الوالدان كل فرصة تمر لتزويد الطفلة إيمانياً بحسب المواقف التي تمر بها. ومن الخطورة أن يعتمد الوالدان في تربية طفلتهما على الالتفات إلى الناس وتعظيم خشية الناس ومراقبتهم، فهذا يجعلها متعلقة بالناس طالبة مدحهم وثناءهم. ثانياً، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى. من أهم المبادئ التي يحسن بالوالدين توضيحها للطفلة بأن الأنثى كالذكر كلاهما عبد لله خلقهما لعبادته، وأن يؤكدا أن التكاليف العبادية واحدة إلا ما خصصت به. ومن ثم كان من الضروري زرع مبدأ طاعة الله ورسوله والاستسلام له سبحانه عن طريق أن يتمثل الأبوان أوامر الله ويجتنبا نواهيه ليكونا خير قدوة للطفلة تجاه أحكام الدين وربطها بالقصص التي تناسب إدراكها فتدفعها للامتثال بأمر الله، كقصة هاجر عليها السلام حين قالت لإبراهيم عليه السلام: إذن لا يضيعنا. كما أن العديد من الأطفال يتقدم بهم العمر وهم لا يعرفون غاية وجودهم في هذه الدنيا، بل يكونون في غفلة عنها بسبب التربية الخاطئة التي تربطهم بقضايا تافهة وتطلعات أرضية، فيفسد تصورهم وتفسد غاياتهم. لذا ينبغي للوالدين أن يغرسا في نفس الطفلة العزة بإسلامها، وأن تتميز عن الكفار في كل أمر، وأن تستشعر أنها تنتسب إلى أمة موصولة بالله، فيشجعانها على أن تكون مشاركة في تحقيق آمال هذه الأمة، فيفتحان آفاق الحياة أمام ناظريها، وأن يحملاها بعض آلام الأمة بما يناسب عمرها لتتهيأ نفسياً على تأدية دورها وسد الثغور وإعداد النفس. ويجب على الوالدين أن يوجها تلك الحمية في نفس الطفلة لتتقرب إلى الله عن طريق تشجيعها وترغيبها دون استخدام وسائل القوة والضرب، فلا تعاقب إذا تركت أداء بعض العبادات ما دامت دون سن التكليف، وإنما تعود العبادات والعادات شيئاً فشيئاً، وذلك لأن تكوين العادة في الصغر أيسر من تكوينها في الكبر، كأن تنوي بأكلها وشربها أن تتقوى على طاعة الله لتكون مطيعة لله في الأكل والشرب، وبهذا يرتبط قلب الطفلة بالله عز وجل في عاداتها اليومية. وعلى الوالدين أولاً وأخيراً أن يتوجها إلى الله عز وجل بالدعاء لهداية طفلتهما، وأن يستعينا به ويسلما لأمره. ثالثاً، إكرام صحة الطفلة. إن التنشئة الجسدية السليمة تعين المرأة على أداء حق الله عز وجل، فعلى الوالدين الحرص على تنمية الكفاءة الحركية لابنتهما، فهذا يوظف طاقة الجسم بما يناسب الحاجات الإنسانية. والعناية بالطفلة جسدياً يكون قبل مولدها بأن تحرص الأم على التغذية السليمة، وأن يحسن الأب معاملة الأم بالمعروف مراعاة لحالتها النفسية. وعند ولادتها تكرم طفلتها بالرضاعة الطبيعية، فلبن الأم يناسب حاجات الطفلة يوماً بيوم منذ ولادتها حتى سن الفطام. أما الأب فعليه النفقة وأن يلبي حاجة طفلته وأن يتحرى الحلال في مكسبه. وعند مرضها يجب على الوالدين توفير العناية الكاملة لها، وأن يبتعدا عن الخرافات في طلب الشفاء، مع الحرص على تطييب نفسها وتطييب قلبها، كذلك تعليمها الأذكار الواردة في السنة في حال المرض والدعاء لله عز وجل. ومن الأمور التي يجب على الوالدين تعليمها للطفلة المحافظة على نظافة جسدها، وأن يعوداها الاهتمام بنظافة ثوبها وبدنها وأسنانها. أما ما يتعلق بالطعام فعلى الوالدين أن يعوداها ألا تأكل إلا عند الإحساس بالجوع وتمسك قبل الشبع، مع تعليمها السنن والآداب الواردة في أثناء الأكل والشرب والنوم كذلك. فلا بد من تعويد الطفلة النوم المبكر وتعليمها السنن المتعلقة بالنوم والاستيقاظ، ولا بد أن يتيح الوالدان للطفلة الفرصة لكي تلعب، فاللعب نشاط جسمي وذهني وانفعالي يشمل نفسية الطفل وحياته العامة، جعلها الله غريزة في نفسه لكي ينمو نموا طبيعيا. وما يتعلق بالتربية الجنسية فعلى الأبوين إرشاد الطفلة بما يناسب مراحل عمرها لضبط الطبيعة الجنسية، ومن الضروري عدم الاستخفاف بالأسئلة وتعليمها آداب قضاء الحاجة وضرورة ستر عورتها وألا يطلع عليها أحد، وتعويدها على غض البصر، فالهدف هو أن تقبل الطفلة على طور البلوغ وهي تشعر بأن الظاهرة الجنسية ظاهرة طبيعية فطرية، ولكن نتعامل معها بضوابط. رابعاً، وجدان الطفلة ومشاعرها. إن البناء العاطفي له أهمية خاصة في بناء نفس الطفلة وتكوينها، ويكون ذلك بتقدير انفعالاتها وعواطفها وتوجيهها إلى ما هو خير لها في دينها ودنياها، وهذا البناء يؤدي فيه الوالدان الدور الأكبر، لأنهما المصدر الأساسي لتعزيز تلك العاطفة واحتوائها. ومن تلك الحاجات الوجدانية حاجة الطفلة إلى الحب والأمن والعطف والحنان، ويكون إشباعها بتقبيلها وشمها والمسح على رأسها ومداعبتها وممازحتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في ذلك، فكان يحسن استقبال فاطمة رضي الله عنها ويقبل رأسها ويقوم من مقعده إليها، وكذلك إشباع حاجتها إلى التقدير. فمن الضروري معاملة الطفلة كفرد له قيمة وتكليفها بما تستطيع أداءه من الأعمال، وألا يخرج عن حدود إمكاناتها البدنية والعقلية، وذلك ليكون عاملاً لبناء شخصيتها واستقلالها وقدرتها على تحمل المسؤولية، فتزداد ثقتها بنفسها حين تلقى التشجيع. ولكن لابد من الحذر من أن يوظف التشجيع كوسيلة وحيدة للتربية، وذلك لأنه سيتحول إلى شرط للقيام بالعمل المطلوب، فلا بد من تربية الطفل على تقدير العمل كقيمة قائمة بذاته. والرفق هو القاعدة العامة في التربية والتأديب، لكن من الخطأ أن يلغى العقاب كلياً، فالعقاب أسلوب لا بد من اتباعه، غير أنه يجب ألا يخرج عن كونه علاجاً، فلا يتحول إلى تعذيب، وأن يرفع بالتدريج حتى ينتهي الغرض منه. وذلك لتعلم الطفل أن كل عمل له نتيجته، ولابد أن يحرص الأبوان على العدل بين الإخوة والأخوات وعدم تفضيل الذكور على الإناث، بل يعطى كل ذي حق حقه. إن أهم عاطفة يجب على الأبوين أن يحرصا على تنميتها في طفلتهما هي ربطها بالله عز وجل، فيظهرا حاجتهما الدائمة إلى الله عز وجل، وأن يثيرا قلبها وإحساسها تجاه جمال خلق الله وعظيم صنعه، وأنه هو الحي القيوم على حاجتنا، ونحن مفتقرون إليه في كل وقت وحين. خامساً، الحصون الفكرية. في عالم مليء بالأفكار والأقوال، كان من اللازم على الأبوين أن يبذلا جهداً مع طفلتهما لتكوين فكرها بكل ما هو نافع من العلوم والثقافة والتوعية الفكرية التي تحتاج إليها، حتى ينضج فكرها وتكون قادرة على تمييز الصحيح من الخطأ، وتحسن الحكم على الأشياء وتكون قادرة على التحليل والاستنتاج. ومن وسائل تعزيز الجانب الفكري للطفلة تعليمها القرآن الكريم والسنة النبوية وشرح الآيات والأحاديث المناسبة لعمرها، كما أن تعليمها اللغة العربية وممارستها بمرح يفتح لها أبواباً من العلوم المختلفة، فقراءة القصص وكتب الأدب والقصائد وأمثال العرب والعلم الشرعي يقوي اللغة عند الطفلة ويقوي فكرها. ومن الوسائل المهمة التي تصلح للطفلة تعويدها على المطالعة الواعية، لأنها تتمتع بمشاعر رقيقة ورغبة في التعلم والاستكشاف. فمن الجمال أن يضع الوالدان بين يدي البنت مكتبة منزلية تزيد رصيدها من القيم الأخلاقية والروحية وتوسع مداركها، فاختيار المدرسة والمعلمات جانب ضروري في ضبط فكر الطفلة أيضاً، كما أن تدريبها على مزاولة الأنشطة البيتية من الأمور التي تطور الجانب الفكري والمهاري لديها، كما أن اللعب يعزز الجانب المهاري لديها لا سيما إن تم توظيفه فيما ينفعها كلعبة التمثيلية، وأن تكون القصة هادفة تتعلم عن طريقها الطفلة قيمة ما. ومن أمثلة تلك الأنشطة التفصيل والخياطة والتطريز والغزل والنسيج وزراعة الأشجار واستخدام الحاسب الآلي. وأجل شيء قد يقدمه الوالدان لابنتهما هو أن يعلماها كيف تقسم وقتها وتقوم هي بوضع أهدافها اليومية، وأن يعلماها كيف تكون مستقلة بتفكيرها، فيأخذ الأبوان برأيها في الأمور التي تتعامل معها، وأن يثيرا فكرها من وقت إلى آخر عن أمر ما، وأن يتيح لها الفرصة بالاجتماع بالناس والتعرف على مشكلاتهم وسماع آرائهم، إضافة إلى ما إذا واجهت مشكلة ترك لها فرصة لتفكر هي وتقوم بحل مشكلتها بنفسها إذا كانت بسيطة لا تتطلب تدخلهما. سادساً، الجمال والمجتمع. إحدى أهم الوسائل التي تعين الإنسان أن يكمل سيره في هذه الحياة بنفس مطمئنة هي القدرة على تذوق الجمال واستخلاصه فيما حوله، فإن قدم الأبوان لطفلتهما القدرة على أن تتأمل وأن تنظر فينمو حسها الجمالي فقد قدما لها الخير الكثير، فيدرباها على ترقية الحس حتى تشعر بما يحيط بها من جمال الكون وجمال الحياة الإنسانية، ثم تستفيد من هذا الإحساس بالجمال فيما يساعدها على أن تصبغ حياتها بأكملها به. وتبدأ تلك الروح الجمالية في الطفلة عن طريق بيتها، فهو العالم الذي يستقبل الطفلة، وعنه تأخذ المقومات الأولى لحياتها خلقياً وجمالياً. ولإنماء ذلك الحس الجمالي لا بد من تعويد الطفلة على النظر والتأمل في الكون والمشاعر والآيات القرآنية، وتزويد الطفلة بالأدوات التي تمكنها من صناعة الأعمال الفنية، وأن تتخير لها الأم الزينة المناسبة لعمرها، وأن تعودها على النظافة والجمال كما تحببها في الحجاب والستر والحياء، وعند تعاملها مع الغير لابد من إرشادها لحقوق الآخرين وأن اختلاف البشر هو تكامل لاحتياجاتهم، فلابد من المحافظة على مشاعر الآخرين ومساعدتهم وحفظ حقوقهم وعدم الخوض في أعراضهم أو الحديث عنهم بسوء لأنه يؤذيهم. وبالنظر إلى الدوائر المحيطة بالطفلة فلا بد من إرشادها لحق كل دائرة مجتمعية، فالناس كافة لهم حقوق، وللمسلمين والأقارب والأصحاب وللضيف والجيران، فتتعلم الطفلة أن تكرم الضيوف وتقدم لهم المأكل والمشرب، وأن تحفظ للجار حقه وتكرمه بين الحين والآخر فتعتاد الكرم والعطاء. وقد تقع الطفلة في بعض الأخطاء كالسرقة والكذب، حينها لا بد للوالدين من معرفة الدافع وراء ذلك، فلو كانت السرقة فيبحثان إذا ما كان لها احتياج ما لم يتم توفيره، وإن كان الكذب فهل كان لنيل شيئا ما أم حبا في الظهور، وبمعرفة الدافع يبدأ الوالدان باتخاذ الإجراء المناسب للتعامل معها. وختاماً، تبقى الطفلة هي اللبنة الأولى لتكوين أمة قوية صالحة في المستقبل، وذلك لأنها ستكون أماً لأطفال آخرين سينصلحون بصلاحها، فإذا اجتهد الوالدان لتنشئة طفلة متزنة صالحة فقد أسهم في بناء أمة متزنة صالحة.